كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء. كان عليه الصلاة والسلام يتفاهم ويعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. وكذلك كل كلمة حسنة. لكن ما في الوسع وندعو زدنا يا مولانا. يجوز للخائف فوت وقت الوقوف بعرفة صلاة الخوف. على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع واختاره الشيخ تقي الدين وهو الصواب الإنصاف. طبعا متى ينتهي وقت عرفة؟ طلوع فجر يوم مزدلفة، طلوع فجر 10. هذا جاي يلحق عرفة، ما تمكن أن يدخل في وقت الاختيار ويدخل في النهار، ما تمكن ولا استطاع يجي في أول الليل. فالآن هو في الحافلة ولا على دباب، يلا يحاول بلوغ حدود عرفة قبل الفجر. فهل له أن يصلي؟ لو فرضنا العشاء ما صلى المغرب والعشاء، يعني أي وضعية من وضع هذا، له ذلك إذا خشي فوات وقت الوقوف كما ذكروا في الإنصاف.